أحمد شحاتة من الدير مركز طوق، وهيا بنا إخوة الإيمان لنستمع لقارئ الحبيب وهو من بيت آل الدين، ورحم الله أهل القرآن فكلهم للقلب حبيب وأشدهم حبا كان شيخ الدين. فضيلة الشيخ جليل الدين يتفضل مشكورا ليتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى له التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا أجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. إذ قال الله يا عيسى وطهرك من الذين كفروا وجاهد وجاهد الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى ثم إلي مرجعكم سأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العظيم. الخلاق سبحانه خلق الخلائق بقدرته، ثم في هذه الآيات يبين لمن عبده نبيا من أنبياء الله وقالوا عنه إنه إله، فقال لهم إذا كان هو إله فكيف مات ومن أحياه؟ إن مثله في الخلائق بقدرتي خلقت آدم من تراب وبقدرة الله كن فيكون، فبهذه القدرة خلق ابن مريم من أم كريمة نادتها الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وعيسى من خلق الله بل ناداه خالقه وقال إليه يا عيسى ابن مريم إني مصطفيك من الخلق ومطهرك وأنني قد اصطفيتك إلي. وهنا كان النداء من الله إلي ليثبت أنه مخلوق وأن الخالق واحد ولا خالق إلا الله. نشكر لمن تلا محكم التنزيل صاحب الوجه المنير شيخنا خليل صاحب الوجه الجميل من آل الديب شاكرين إليه. هيا بنا إخوة الإيمان لنعود إلى شيخنا خيرة ابن آل يوسف من قصر سندوى لنستمع إليه، إذ أنني أستمع إليه أول مرة، عاملته كثيرا وما سمعته ولا مرة، وسيحكم عليه بنعم أولى في هذه المرة، فعليه وهو صائم أن يدلي بكل ما بجعبته والجرة